بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم من جديد معنا في مدارسة سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، مدارسة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولا زلنا معكم أيضا مع كتابنا، كتاب الفصول في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا زال الحديث عن غزوة بدر. وكنا قد أخذنا في درسنا السابق مقدمة لهذه الغزوة العظيمة، والتي نصر فيها الله عز وجل المسلمين وأعلى شأنهم، وجعل لهم مكانة بين العرب. فنبتدئ بحول الله عز وجل ونكمل ما وقفنا عنده. وكنا قد أخذنا كما ذكرنا لكم مقدمة يسيرة والتجهيز لهذه الغزوة العظيمة، وخروج النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ملاقاة عير أبي سفيان. وذكرنا فيما ذكرناه في السابق أن هذه العير أفلتت، وكان أبو سفيان طبعا قد علم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فانتدب أبو سفيان رجلا من بني غفار ليذهب إلى مكة ويستنجدهم ويستصرخهم، فذهب هذا الرجل وأوصل لهم هذه الصورة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من أجل أن يعترض قافلة قريش، وكانت هذه القافلة محملة بالبضائع ومحملة بالتجارة لأهل مكة، فخشوا عليها فتأهبوا وخرجوا من أجل ملاقاة جيش النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك علمنا ما كان من أمر هذا العير، حيث أنه أفلت بعد أن قدم أبو سفيان ولقي مجدي بن عمرو الضمري، لقيه وأخبره أن كان هناك عيون للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو لم يشر لهم بهذه العيون، إنما أخبرهم أن هناك كان رجلين، فذهب وتحقق من خلال البعر، تحقق من خلال البعر الذي كان موجودا في مكان أو في موقع الرجلين. فلما فتت هذا البعر وجد أن فيه نواة، فعلم أن هذا البعر أتى من يثرب، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم باتجاهه وأنه قريب منه، فحول وجهته باتجاه سيف البحر، أي باتجاه الطريق الساحلي. فطبعا عبرت هذه العير، وأوصل أبو سفيان الخبر لأهل مكة بأن يرجعوا إلى مكة، لا حاجة للقتال، فقد نجت عيرهم من قتال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أبا جهل كان مصرا على القتال، وحاول أبو جهل أن يستطعف أو أن يعني يستعطف بذلك أهل مكة من خلال أخو عمرو الحضرمي الذي قتل في أحد البعوث التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، وتحديدا في بعث عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه في سرية نخلة كما أخذنا في السابق، حيث قتل هناك أخو أو قتل عمرو الحضرمي. فلما أبو جهل استعطف الناس من خلال هذا الرجل، كشف هذا الرجل عن عورته وقال وعمراه وعمراه كما أخذنا في الدرس السابق، وأكمل أهل مكة مسيرهم باتجاه بدر ليلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. الآن سنكمل، وعذرا على أولا التأخير وعذرا على هذه الإطالة في المقدمة، لكن يعني لابد أن نربط الأحداث مع بعضها. فنسأل الله التوفيق والسداد، نبدأ على بركة الله بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف. طبعا وصلنا إلى صفحة 134، هذه النسخة التي بين يدي. قال: وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف، ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وحده. وكما ذكرنا لكم، طبعا الآن سأقرأ وأشرح في نفس الوقت، لن أقرأ ثم أرجع، لا سأقرأ يعني ونشرح من خلال القراءة. كما ذكرنا لكم أن من خصائص أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان في العريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خصيصة له، كما كان له أيضا هذه الخصيصة في غار حراء الذي كان برفقة النبي صلى الله عليه وسلم هناك. قال: وقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وقوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك حديث، طبعا أنا قبل فترة كنت في بدر وكنت في مسجد العريش، هذا الذي كان يقال أنه موضع العريش الذي كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا فيه بقصة سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكيف أنه أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى داخل العريش ولا يخرج ويقاتل مع المسلمين، فهم سيكفوه هذه يكفوه مؤونة القتال. قال هنا بعدها: وخرج عتبة بن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة ثلاثتهم جميعا يطلبون البراز. طبعا كان دائما من عادة الحروب أن لا تكون هناك مواجهات مباشرة، لا يكون هناك قتال مباشرة بين الجيشين، إنما يكون هناك مبارزة بين الأطراف، ثم بعد ذلك ينشب القتال فيما بين الجيشين. طبعا هنا ذكر أن الذين خرجوا للمبارزة هم عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة. سبحان الله، كما ذكرنا لكم في الدرس السابق أن عتبة ابن ربيعة هو وحكيم ابن حزام كان أحد الذين أرادوا الرجوع إلى مكة ولم يكونوا يريدون القتال، حتى أنهم ألحوا على أهل مكة بالرجوع، لكن أبو جهل طبعا كما ذكرنا لكم في الدرس السابق أنه لم يوافق على هذا الأمر، فكان عتبة ابن ربيعة هو أول من قتل في هذه الغزوة كما سيأتينا. أما حكيم ابن حزام فهذا سبحان الله هو من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه وعلى بقية الصحابة، نجاه الله عز وجل من القتال في هذه الغزوة، من القتل في هذه الغزوة، فنجاه الله عز وجل، ثم أسلم بعد ذلك في عام الفتح، وسبحان الله من كرم الله عز وجل لهذا الصحابي الجليل، يعني كان هو أحد المعارضين بالقتال، هو وصاحبه عتبة ابن ربيعة، فالأول اللي هو عتبة قتل في تلك الغزوة، أما حكيم ابن حزام فقد نجاه الله عز وجل ثم أصبح من الصحابة الكرام بعدما أسلم في عام الفتح. وهذا الصحابي طبعا عمر طويلا، يقال أنه عاش 120 سنة، شطرها عاشها في الجاهلية وشطر آخر عاشه في الإسلام، وسبحان الله كما ذكرنا لكم من كرم الله عز وجل عليه وهداه الله للإسلام، كان إذا أراد أن يحلف كان يحلف بقسم يقول فيه: والذي نجاني في بدر. سبحان الله، والذي نجاني في بدر. فهذه يعني منقبة لهذا الصحابي الجليل أن نجاه الله عز وجل، ويذكر هو نعمة الله عز وجل عليه بأن نجاه من القتل في بدر، فكان يعني كان هالكا لا محالة لو أنه يعني قاتل، لكن مشيئة الله عز وجل فوق كل شيء. كما ذكرنا لكم أن هؤلاء الثلاثة طلبوا البراز، فخرج لهم من ثلاثة من الصحابة الأنصار رضوان الله تعالى عليهم، وهم عوف ومعوذ ابن عفراء وعبد الله ابن رواحة، كلهم من الصحابة الأنصار رضوان الله تعالى عليهم. فسألوهم يعني فقالوا لهم هؤلاء الثلاثة اللي من أهل مكة، سألوهم من أنتم؟ فقالوا من الأنصار. فقالوا ماذا قالوا؟ تخيلوا ماذا قال أهل مكة للمسلمين، وهذا ليس ثناء على أهل مكة يعني أو على المشركين من أهل مكة، ليس ثناء لهم، لكنهم احترموا الصحابة، احترموا الطرف الآخر، لم يتكابروا عليه. ماذا قالوا لهم؟ قالوا أكفاء كرام. سبحان الله، على الرغم من أن بينهم وبين المسلمين عداوة، إلا أنهم كان هذا الموقف يعد موقف احترام رغم العداوة التي بين الطرفين. فقالوا أكفاء كرام، وإنما نريد بني عمنا، وإنما نريد بني عمنا، يعني كان همهم أن يقاتلوا يعني مثل ما يقال بني جلدتهم أو من هم من أهل مكة، يقصدون المهاجرين. فبرز لهم من علي بن أبي طالب وعبيدة ابن الحارث وحمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في بعض الروايات تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار هؤلاء الثلاثة، كان يقول قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة. فقام هؤلاء الثلاثة ضد الثلاثة من أهل مكة. قال هنا فقتل علي الوليد، فقتل علي الوليد، وقتل حمزة عتبة وقيل شيبة، واختلف عبيدة وقرنه بضربتين، واختلف عبيدة وقرنه بضربتين، يعني مقصود اختلف هو ومن يقاتله أو من يحاربه، قرنه يعني صاحبه بضربتين، كلاهما ضرب الآخر، فأجهد كل منهما صاحبه، يعني أصبحوا لا يستطيعون إكمال القتال. فكر حمزة وعلي، فتم ما على هذا المشرك، وأكملوا عليه يعني أتموا عليه وقتلوه، واحتمل عبيدة وقد قطعت رجله، فلم يزل طمثا. هنا قال لم يزل طمثا، يعني الجرح لم يزل فاسدا عليه حتى مات بالصفراء، كما ذكرنا لكم وادي الصفراء الذي أخذ الله فيه العهد على الأنصار عندما قال سعد بن معاذ قولته المشهورة: والله لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. هناك استشهد عبيدة ابن الحارث رضي الله عنه وأرضاه، وسيأتينا أن شهداء غزوة بدر 14 شهيدا، 13 مدفونون في موقع الغزوة في موقع غزوة بدر، وواحد وهو عبيدة ابن الحارث دفن في وادي الصفراء رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. قال هنا وفي الصحيح، نعم، قال وفي الصحيح أن عليا رضي الله عنه كان يتأول قول الله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم في برازهم يوم بدر، يعني يقصدون أن هذان خصمان، الخصمان هما الفئتان، فئة مجموعة المسلمين والمجموعة الأخرى مشركي مكة. ولا شك أن هذه الآية في سورة الحج وهي مكية، ووقعت بدر بعد ذلك، إلا أن برازهم من أول ما دخل في معنى الآية، يعني أن العلماء قالوا أن هذه الآية معلوم، يعني لا شك في أنها نزلت في مكة وقبل موقعة بدر، إلا أن معناها يدخل في براز مكة. طيب، قال هنا، طبعا تذكر بعض الروايات أيضا أن أبا ذر رضي الله عنه يعني كان يقسم أن هذه الآية نزلت في بروز أو في مبارزة يوم بدر، لكن لعل هذا كما ذكرنا لكم أن العلماء ذكروا أنه يدخل في معناه، يدخل في معناه. قال هنا: ثم حمي الوطيس واشتد القتال ونزل النصر، واجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء. نعم، وابتهل ابتهالا شديدا حتى جعل رداؤه يسقط عن منكبيه، وجعل أبو بكر يصلحه عليه ويقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. طبعا هنا كما ذكر المصنف رحمه الله، التقى الصفان والتحم الجيشان، ونزل نصر الله عز وجل لأوليائه المؤمنين. ويقصد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في الدعاء وابتهل ابتهالا شديدا. طبعا الابتهال هو يعني يعرف بشدة المناجاة لله عز وجل والسؤال والتضرع فيه، وهذا يعني يعرفنا بمكانة الدعاء في الإسلام، بمكانة الدعاء العظيمة، وأن العبد مفتقر إلى ربه في جميع شؤونه. قال هنا: حتى جعل رداؤه يسقط عن منكبيه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس إزارا ورداء، وهذا الرداء يعني مثل الآن ما يلبس في الحج، هذا الرداء يعني قد يتكشف في بعض الأحيان، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه فكان يسقط من على كتفيه أو على من على منكبيه، فكان أبو بكر رضي الله عنه كلما سقط يرجعه إلى موضع منكبيه. وقال يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. كجاءنا في بعض الآثار أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك فإن الله مستجيب دعاءك، فإن الله مستجيب دعاءك ومنجز لك ما وعدك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر هنا قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم، من ضمن دعائه كان يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة، أي يقصد الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم من الأنصار والمهاجرين، إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، أي أن هزيمة المسلمين في هذه الغزوة ربما ينهي وجود الإسلام بالكامل. فكان هذا من الدعاء الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة العظيمة، وكان كل دعائه كان يكون في العريش. فذلك قول الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. معنى مردفين أن يتبع بعضهم بعضا. ثم أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة، أي أنه أغمض عينيه قليلا ثم فتحها. قال: ثم رفع رأسه وهو يقول: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع، أي على ثناياه الغبار، يعني أنه يبشر أبا بكر أن جبريل أتى مبشرا له، مبشرا للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصر. جاءنا أيضا في بعض الآثار: هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده وعلى ثناياه النقع، أي على فرسه يعلوه الغبار. فقال هنا أيضا: وكان الشيطان، وهنا كما ذكر هذه بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وللصحابة الكرام بأنهم منصورون بإذن الله تعالى. ثم قال هنا: وكان الشيطان قد تبدى لقريش في صورة سراقة ابن مالك ابن جعشم زعيم مدلج. وقد مر معنا عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وخرج له من أجل أن يقتله أو يقدمه لأهل مكة، من أجل ماذا؟ من أجل أن يحصل على الهدية التي وعد بها. قال: فأجارهم، طبعا هذا الشيطان الذي جاء وتبدى بصورة سراقة ابن مالك القصة وما فيها أنه بنو مدلج كان بينهم وبين أهل مكة كان هناك يعني خصومة، فكان إقدام أهل مكة وكفار قريش إلى هذه المعركة فيه تخوف شديد من أن يعني يخلفهم بنو مدلج على أهليهم وأموالهم، خافوا من هذا الأمر، فالشيطان أتى بصورة سراقة بن مالك وهو ماذا؟ وهو سيد بني مدلج، وزين لهم الذهاب إلى ما هم عليه، يعني مثل أيدهم في الذهاب وأمنهم على أهليهم. قال وذلك أنهم خشوا بني مدلج أن يخلفوهم في أهاليهم وأموالهم كما ذكرنا لكم، وذلك فذلك قول الله تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، إني أرى ما لا ترون كان يرى الملائكة قد نزلت، يرى الملائكة قد نزلت، إني أرى ما لا ترون، يرى الملائكة، عندما رأى الملائكة فر، نكص على عقبيه. قال هنا وذلك أنه رأى الملائكة حين نزلت للقتال ورأى ما لا قبل له به، يعني ما لا يستطيع عليه، ففر وقاتلت الملائكة كما أمرها الله عز وجل، وكان الرجال طبعا كما أمرها الله عز وجل كان يستطيع، يعني الله عز وجل بقدرته كان يستطيع مثلا أن يأمر ملك الجبال أن يطبق عليهم الجبال وتنتهي هذه المهمة، لكن الله عز وجل أراد أن يكون القتال يعني جيش مقابل جيش، فأنزل الله عز وجل ملائكته لتكون مقاتلة مع جيش النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان الرجل من المسلمين يطلب قرنه، يعني يطلبه يريد قتله، فماذا يرى؟ قال هنا فإذا به قد سقط أمامه ومنح الله المسلمين أكتاف المشركين، يعني معنى هذا الكلام يعني أن المشركين أعطوا أكتافهم للمسلمين، مثل ما الآن يقال يعني في العبارات العامية، مثل عندنا يعني في الشام نقول مثلا لشخص نريد أن يعني ينصرف نقول له ورجينا عرض أكتافك، ورجينا عرض أكتافك، فهنا أيضا هذه العبارة يعني موافقة لهذا المعنى. فقال هنا ومنح الله المسلمين أكتاف المشركين، أي فروا متجهين إلى مكة، فكان أول من فر منهم خالد ابن الأعلم، خالد ابن الأعلم فأدرك فأسر، وتبعهم المسلمون في آثارهم يقتلون ويأسرون، يعني من استطاعوا أن يقتلوه قتلوه، ومن استطاعوا أن يأسروه أسروه، فقتلوا منهم، طبعا هذه المحصلة، قتلوا منهم 70 وأسروا 70 وأخذوا غنائمهم. فكان من جملة من قتل من المشركين ممن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضعه بالأمس، كما أخذنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على ساحة المعركة ويشير للصحابة الكرام يقول لهم هنا مقتل فلان، هنا مقتل فلان، هنا مقتل فلان، فهنا يذكر الآن جملة من المشركين ممن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم موقعه بالأمس. نعم، قال أبو جهل وهو أبو الحكم عمرو ابن هشام لعنه الله تعالى، قال قتله معاذ ابن عمرو ابن الجموح ومعوذ ابن عفراء، وتمم عليه عبد الله ابن مسعود، فاحتز رأسه وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر بذلك. طبعا هناك قصة جميلة في مقتل أبو جهل، قصة مقتله، طبعا هذه القصة جاءت في الصحيحين، القصة هذه جاءت في الصحيحين، والقصة رواها عبد الرحمن بن عوف، طبعا أنا سأقولها بمفادها لأن النص ليس عندي كاملا، النص فيه أن معاذ ومعوذ كما ذكرنا وهم من قتلوا أبو جهل قدموا إلى عبد الرحمن بن عوف، كان عبد الرحمن بن عوف في ساحة القتال فنادوه وكانوا صغار في السن، حتى أن في من ضمن الحديث يعني أنه أن عبد الرحمن بن عوف ما تمنى أن يكون هذين الشخصين اللي هم يعني لسه دوبهم شباب، يعني ما تمنى يعني مثل كأنه غار أنه هم يقتلوا أبو جهل. يعني سألوه نادوا عبد الرحمن بن عوف أي عم أو يا عم هل تعرف أبا جهل، هل تعرف أبا جهل؟ انظروا الآن الصحابيين الاثنين يسألون أبو عبد الرحمن بن عوف باعتبار أنه من أهل مكة فيعرف أبو جهل، سألوه يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال قلت نعم. الآن المجيب هو عبد الرحمن بن عوف قال قلت نعم. ثم سألهم يعني وما حاجتكم إليه وما حاجتكما إليه، يعني ماذا تريدان منه؟ فماذا أجابوا؟ سبحان الله، انظروا هنا محبة الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا هذه المحبة. انظروا إلى ماذا أجابوا عبد الرحمن بن عوف. قال أحدهما، قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. الله أكبر، سبحان الله، هذه المحبة العظيمة لهذين الصحابيين الجليلين، كيف يعني من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لما عرفوا أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يقتلوه، لا يعني حتى أنهم قالوا إما أن نموت نحن أو هو يموت، فأرادوا قتله مع أنه كان من أكابر المشركين. ثم قال هنا فقال هنا عبد الرحمن بن عوف يقول فغمزني الآخر فقال لي مثل ما قال الأول. سبحان الله، الاثنان اجتمعوا على هذا الأمر، الاثنان عملوا يعني أو الاثنان يعني اجتمعوا على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال له هذا الخبر قال فلم أنشب، في نفس نص الحديث فلم أنشب أن رأيت أبا جهل، فدلهما عليه، يعني عبد الرحمن بن عوف دل هذين الشابين على مكان أبي جهل، قال لهم انظروا هذا هو، هذا الذي تسألان عنه. قال فابتدراه فضرباه بسيفيهما. سبحان الله، كان لهم هذا الشأن أن قتل هذا الرجل الذي أبغض النبي صلى الله عليه وسلم وكان له دور كبير في أذية النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فقال هنا لما ضرباه بالسيف انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، يعني تخيلوا هنا الموقف، هذا لما قتلوا هذا الرجل ذهبوا يعني كانوا مستبشرين فرحين مبسوطين أنهم قتلوا أحد الأشخاص يعني اللي هو من ألد أعداء الإسلام، ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبراه بالخبر. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أيكما قتله، فقال كل واحد منهما يقول أنا قتلته، والثاني يقول أنا قتلته. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفيكما؟ فقال له لا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السيفين فقال كلاكما قتله. فسبحان الله، هذه يعني من قبل هذين الصحابيين الجليلين تحسب لهما. ثم قال هنا بعد أن احتز رأسه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، طبعا أكمل عليه وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر بذلك. وهنا أكمل أيضا الحديث عن بعض أعلام ويعني أعيان قريش الذين قتلوا في تلك المعركة، عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وأمية ابن خلف. سبحان الله، نحن إذا انتهينا من قصة رجل تأتينا أيضا قصة رجل آخر. طبعا أمية ابن خلف كان له أيضا يعني قصة، كان هو أصلا مترددا في الخروج إلى هذا القتال، كان مترددا. لماذا؟ لأنه أخبر من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن المسلمين سيقتلوه في أي قصة؟ في قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه. طبعا كان سعد بن معاذ رضي الله عنه كان صديقا لأمية بن خلف، كان سعد إذا قدم مكة ينزل على أمية بن خلف، وكذلك العكس، يعني أمية بن خلف إذا ذهب إلى المدينة ينزل على سعد بن معاذ، يعني كان بينهم علاقة. نعم، كان كما ذكرنا لكم لما كان مرة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، مرة ذهب سعد بن معاذ رضي الله عنه ذهب إلى مكة ونزل على أمية بن خلف. طبعا أبو جهل وأهل مكة يعرفون سعد أو لا يعرفون سعد بن معاذ، لكن إذا عرفوا أنه من الأنصار سيغيظهم ذلك. لماذا؟ لأنهم حموا النبي صلى الله عليه وسلم وناصروه. بالفعل قدموا إلى أمية بن خلف وكان يكنى بأبي صفوان، فسألوه يعني لماذا يعني أنت تجلس شخصا معاديا لنا، فيما معنى الحديث، لماذا تجلس شخصا معاديا لنا؟ أما والله، فيما معنى الكلام، قال أما والله لو ما أنك مع أبي صفوان، وهم الآن يخاطبون سعد بن معاذ، أما والله لو ما أنك مع أبي صفوان، يقصدون أمية بن خلف، ما رجعت إلى أهلك سالما. طبعا هنا سعد معاذ لم يسكت ورد عليهما، قال والله لئن منعتني القدوم إلى مكة لأمنعن طريقك في المدينة، يعني يقطع تجارته في المدينة، لأنه سعد معاذ كان سيد الأوس، فكان له مكانة في المدينة المنورة. فماذا قال له أمية بن خلف وهو كان صديقه، يعني يستطيع أن يتحدث معه؟ قال لا ترفع صوتك على سيد أهل الوادي. فقال سعد، الآن هنا الخبر الذي أصاب أمية بن خلف بمقتل، فقال دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك. هنا ارتعد أمية بن خلف وسأل معاذ أين بمكة، فقال لا أدري. فهنا دب الرعب في نفس أمية بن خلف، فلأجل ذلك تردد في الخروج إلى القتال في هذه الغزوة في قصة مذكورة في صحيح البخاري. طيب نكمل. قال فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسحبوا إلى القليب، وهذا من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم للقتلى، أن يعني أكرمهم، أن لا يدعهم تتعفن هذه الجثث. قال ثم وقف عليهم ليلا فبكتهم وقرعهم، يعني على المعاند، على ما عاندوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مكابرتهم، وقال بئس عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرصة ثلاثا، بالعرصة أي في ساحة بدر، ثم ارتحل بالأسارة أو بالأسارة والمغانم، وقد جعل عليها عبد الله ابن كعب بن عمرو النجاري، وأنزل الله في غزوة بدر سورة الأنفال، وكما ذكرنا في السابق أن هذه السورة تسمى بسورة غزوة بدر. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء قسم الغنائم كما أمره الله تعالى، وأمر بالنضر بن الحارث فضربت عنقه. طبعا الغنائم كما أمره الله عز وجل كما نزلت بتقسيم الخمس. ويقال أن أول غنيمة في الإسلام كانت في غزوة بدر، لكن قد أخذنا في الدرس السابق أن في بعث عبد الله بن جحش كانت الغنيمة التي أخذها يعني بعث عبد الله بن جحش كان أول غنيمة في الإسلام، لكن يعني يرد على هذا أو يحمل هذا على ذاك بأن البعث الذي قدم به عبد الله بن جحش كان صغيرا، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا إذ ذاك، أما هذه فكان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا. طيب، كما ذكرنا وأمر بالنضر ابن الحارث فضربت عنقه، وكان هذا من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان شاعرا وكان يعاد النبي صلى الله عليه وسلم بأشعاره. طيب، فضربت عنقه صبرا، أي النضر ابن الحارث ضربت عنقه صبرا، أي يعني نصب للقتل، وذلك طبعا هنا السبب، وذلك لكثرة فساده وأذاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو السبب. قال فرثته أخته وقيل ابنته واسمها قتيلة أو قتيلة بقصيدة مشهورة ذكرها ابن هشام. الآن هنا يذكر ابن هشام أو يذكر ابن كثير رحمه الله، قال فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما زعموا، قال فيما زعموا، هذه العبارة هي يعني صيغة تأتي للتضعيف، قال فيما زعموا لو سمعتها قبل أن أقتله لم أقتله، يعني أنه لا سمع هذه القصيدة لم يقتل هذا الرجل، لكن كما ذكرنا أنها ضعيفة. قال ولما نزل عرق الظبي أمر بعقبة ابن أبي معيط فضربت عنقه أيضا صبرا، ومعروف عقبة ابن أبي معيط عليه لعنة الله كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، من أشد الناس إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان مرة من ذات المرات كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني كان يصلي وأتى وخنقه بثوبه، كان قد خنقه بثوبه حتى جاء أبو بكر الصديق وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وأيضا من القصص المعروفة لدى الكثير أنه وضع سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عليه لعنة الله تترى. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في الأسرى، وهنا أرى يعني بعض الآن بعض الأشخاص يتكلمون في الأسارة. قال هنا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في الأسارة ماذا يصنع بهم، استشار أبو بكر الصديق رضي الله عنه واستشار عمر بن الخطاب. فأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه طبعا كان من عادة عمر بن الخطاب أنه يعني دمه حار، فأشار عليه بأن يقتلوا، أشار عليه بأن يقتلوا، كانوا 70 رجل هؤلاء الأسارة. أما أبو بكر الصديق رضي الله عنه أشار له بالفداء، بالفداء يعني أنهم يقايضون هذا الرجل لأهل مكة بمقابله بمال، وهذا فيه يعتبر يعني قوة وتمكين للمسلمين بأن يعني يقايضوا هؤلاء الأسارة بمال أهل مكة. فقال هنا وهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، يعني مال إلى قول أبي بكر، فحلل لهم ذلك، فحل لهم ذلك أي حل لهم الفداء، وعاتب الله في ذلك بعض المعاتبة في قوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا. وهنا المقصود في الكلام عن الفداء في بادئ الأمر، ثم بعد ذلك كما ذكرنا أحل لهم تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، إلى طبعا إلى آخر الآيات، إلى أن وصل إلى فكلوا مما غنمتم حلالا. قال وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما حديثا طويلا فيه بيان هذا كله، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم 400 400 400 400 يعني لكل شخص 400. قال ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مؤيدا مظفرا بمنصورا قد أعلى الله كلمته ومكانته، وقال هنا ومكن له وأعز نصره، فأسلم حينئذ بشر كثير من أهل المدينة. ومن ثم دخل عبد الله بن أبي بن سلول وجماعته من المنافقين في الدين تقية، يعني بعد هذه الغزوة، بعد يوم الفرقان، بعد يوم بدر وما أعز الله فيه المسلمين، أصبح للمسلمين يعني مكانة وشوكة. فعندئذ ظهر المنافقون، ظهر المنافقون. قال هنا دخلوا في الدين تقية، تقية يعني يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر أمام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هم يظهرون الإسلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكنهم يبطنون الإساءة للإسلام والمسلمين. هذا ما كان في شأن درسنا لهذا اليوم، أعتذر على الإطالة، ربما أطلنا قليلا. هذا ما كان في درسنا لهذا اليوم. غدا إن شاء الله سنختم الحديث عن غزوة بدر، ولعلنا إن كان في الوقت بقية سنأخذ أيضا غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا الآن باقي الغزوات كلها غزوات صغيرة جدا، نستطيع أن يعني نمشي سريعا بإذن الله تعالى. لكننا اليوم بحمد الله أنجزنا إنجازا طيبا في أننا تقريبا انتهينا من القصة. بقي أمامنا عدة أهل بدر، يذكر المصنف عدة أهل بدر وبعض المعلومات التي تخص يعني نتائج هذه الغزوة العظيمة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمرضيه، وأن يجنبنا وإياكم مساخطه ونواهيه. ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لذلك. إن شاء الله نلتقيكم في درس الغد بحول الله وقوته. لا تنسونا من صالح دعائكم، وإن شاء الله نسأل الله عز وجل كما يعني حضرتم مجلسنا إن شاء الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والقيام، ووفقنا الله وإياكم بكل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.